عينك حنيني أنينك أنيني وعيونك عيني وإحساسي معك برموشي غطيتك وقلبي خبيتك وعطيتك إيدي ونسيت معك طلع الهوى يا حبيبي شو تمنيت وقتها نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحن يجمعنا الهوى يا حبيبي يا حبيبي ايه انا قلبي انتوى يا حبيبي شو تمنيت نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحن ويجمعنا الهوى يا حبيبي على بالي لو طول بالي تنعيش بهنا والحالي شو بتمنى تكون بالحالك أنا يا حياتي شو بحبك أنا تلاقيني حدك بتلاقيني بعيونك رسالة النجمات الفلك أفكارك عبالي وجنونك حلالي والبحر موالي عم تمس إلك طلع الهوى يا حبيبي شو تمنيت بوقتها نبقى سوا يا حبيبي شو حبيت تحن يجمعنا الهوى يا حبيبي يا حبيبي انا قلبي انكوى طلع الهوى على بالي لو الضوء بالي تنعيش بهنا والحالي شو بتمنى تكون والحالك أنا يا حياتي يا حياتي ايه شو بحبك أنا لا تشتكي لا تشتكي على بالي لو